واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتكم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا خلقتم واحفظوا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه

الله أكبر الله أكبر لا